لغيره، وهو جمع كلمة المسلمين وعدم تنازعهم. كذلك أيضا تبويب الأحاديث أو جمعها على المسانيد هو أيضا مقصود لغيره، حتى يتيسر على المسلمين أصول السنة. أرأيتم لو أنه لم تبوب على الأبواب ولا على المسانيد، لكان الإنسان يجب إذا أراد مسألة أن إيش؟ أن يقرأ كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخفى ما في هذا من التعب العظيم، وما في هذا أيضا من تعطل الشريعة، فكان هذا مقصودا لغيره. طيب، أتى أناس وقالوا المحاريب هذه، محاريب المساجد، محاريب المساجد هذه بدعة لا بد أن تهدمها، ولو أن الإنسان أوصى أن يبنى له مسجد فيه محراب بطلت الوصية. ليش؟ قال لأن المحاريب. من فضلك اقلب الشريط.